دي اولا لهجه ما احبش اسمعها ابدا. البوليس المصري بيشوف واجبه. انا بكرر عليك انك تسحب قواتك من شوارع الاسماعيليه. هي كلمه واحده، انت حر. انا مستني 24 ساعه. انا يقوم دلوقتي ويجي بعد 24 ساعه. التهديد ده غير مقبول. مصطفى، مصطفى اجمعني ضباط حالا. حاضر يا فندم. علي بي، فات 24 ساعه بوليس مصري جاب فدائيين الحركه والنافذه بتاع بريطانيا. لحد دلوقتي لسه يا بريجادير، لكن احنا بنعمل تحريات. تحريات تحريات، كل مره اسمع الكلام دي. والبوليس هيعمل ايه يا بريجادير؟ يمسك اي واحد كده ويقول هو ده؟ طبعا مش معقول، لازم يكون في دليل عليه. طبعا دي ياخد مده طويله، في المده دي يحصل حوادث تاني، برضه بوليس مصري يدور على دليل. لا لا علي بي، دي مش شغل. انا جاي دلوقتي وعارف ان مفيش نتيجه. والله احنا بنعمل اللي نقدر عليه. واحب اقول لك يا بريجادير ان التحرشات اللي بتقوم بها القوات البريطانيه هي اللي بتعطل كل عملنا هنا. اسحب قواتك زي ما قلت لك واحنا نقدر نأدي واجبنا كويس. لا لا يا علي بي، اللي هيسحب قواته انت مش انا. اتفضل اسمع الورقه دي. ايه دي؟ انذار. اسمع انذار. جميع القوات البوليس المصري وغيرها الموجوده بمدينه الاسماعيليه تسليم اسلحتها وخروجها مجرده من السلاح خارج سكنتها في حدود الساعه 6:15 صباحا ومغادره منطقه القنال كلها. امضاء اكسام. ده كلام فارغ، كلام فارغ. مين يقبل الكلام ده؟ احنا كلنا بنرفض الانذار ده يا فندم. مساعدتك رديت عليه كده برضه؟ والله انا اخترت الوزاره وقلت ادرس معاكم الموقف علشان نشوف نعمل ايه. زي ما قلت لسعادتك، مش ممكن نقبل انذار بالشكل ده. ده مش اهانه للبوليس بس، ده للبلد كلها. طيب وايه رايكم دلوقتي؟ الوقت بيمر بسرعه، احنا لازم نبدا بوضع الخطه اللي هننفذها بكره. وفي صباح 25 يناير سنه 1952 وفي تمام الساعه 6:10 حضر اكسهام لمبنى المحافظه ومعه قواته تحاصرها من كل جهه، بينما ازيز الطائرات يملا الجو والبوارج على أهبة الاستعداد في بحيرة التمساح. الساعة دلوقتي 6:10، في 5 باقي لازم بوليس مصري يسلم. عساكر بتوعك جاهز ميشا؟ كله في مكانه بريجادير، مستني أمرك. بوس، أنا شايف ضابط مصري، هو جاي، ضروري بوليس مصري سلم خلاص. شوفوا ميجر. امرك بريجادير. فيه كابتن بوليس مصري سلم. اتفضل يا ميجر، ده رد انذار بريطانيا، سلموا الاكسهام. يعني بوليس مصري سلم خلاص؟ اه دي تمام. بوليس يعمل ايه قدام دبابات وبوارج وطيارات؟ انت باين لك عقل، مش دي الرد؟ ادي الرد الاكسهام، هو يعرف فيه ايه. في ميجا بوليس مصري سلم، ها مش كده؟ مش عارف بريجادير، ضابط مصري سلمني الرد دي علشان جنابك. وريني. تفضل. اوه دي مجنون، بوليس بيرفض انذار بريطانيا. ميجا في 2 كمان، لما يجي الساعة 6:15 تمام كله يضرب، مفهوم؟ حاضر بريجادير. الساعة 6:15 تمام كله اضرب. كل عسكري والسات بتاعه، محدش يضرب الا اذا بدأوا الضرب، مفهوم؟ مفهوم. وانت يا فؤاد خليك في الناحيه التانيه دي. العساكر مظبوطه كلها؟ ايوه يا فندم، بس في عساكر فوق السطح بتاع المحافظه. لا يا فؤاد رجعهم حالا، يمكن يضربوا الطيارات ويكون هدف سهل لهم. نزلهم تحت بسرعه. حاضر يا فندم. عبد العزيز افندم، ادي العساكر فوق السطح حالا. يلا. حاضر يا فندم. ساعتك كام وصفها؟ 6:15 بالضبط. انا شايف اكسهام بيدي الاشاره. كله استعد، كله اضرب. العساكر نزلوا يا فندم. طيب يا فؤاد ابعد عن الشباك، خد بالك. محمد فين امال؟ محمد هناك اهو في الناحيه الثانيه. ما دي معركه متكافئه، هم ومعهم دبابات ومدافع واسطول واحنا بنادي وبس. لكن معلش ربنا معانا، لازم نهزمهم، لازم نهزمهم. ايوه يا فؤاد، حدثت وجبنا، احنا بندافع عن كرامة بلدنا،